بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 30 بعد 800. ونحن مع مجموعة من المسائل المتعلقة ببعض السمعيات، وقضية السمعيات هذه هي من القضايا التي يكثر فيها القول، خاصة من أولئك الذين لا يدرون أن مرجع السمعيات إلى السمع، يعني إلى الخبر، حيث جاءت الأخبار تحدثنا عن الآخرة، آمنا بالآخرة دون أن نراها. إذا جاءت الأخبار سواء كانت نصوصا من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تخبرنا عن عالم البرزخ، نحن نؤمن بعالم البرزخ بناء على الأخبار بناء على النصوص. والذين ينكرون ما غاب عنهم ما ينكرون ذلك إلا لأنهم أهملوا النصوص. ولو قرأنا آية من سورة الملك لسمعنا الله عز وجل يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا بالذنب، الذنب الذي تمثل في أنهم ما سمعوا الخبر، ما سمعوه أي رفضوه، لا معنى لم يسمعوه أنهم قد غاب عنهم الخبر، بلغهم النص ومع ذلك أعرضوا عنه. ثم ما أعملوا عقولهم الشرعية، ذلك أن العقل إذا ما جحد يتلمس لجحوده أدلة من هذا الوجود. وقضية السمع هذه تدور مع الإلهيات والنبويات والسمعيات، لكنها خاصة بالسمعيات. مر معنا أن الإلهيات ما يتعلق بالله عز وجل، والنبويات ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والسمعيات كل المغيبات التي جاء بها نص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعض الصفات التي ذكرها العلماء في مبحث الإلهيات نجدها أنها ترجع إلى دليل العقل والنقل، وبعض الصفات ترجع إلى دليل النقل والعقل لا يعارضها. بل يمكن أن نقول وبراحة تامة إن قضية الآخرة قضية نقول للعقل تعال احكم بها بعيدا عن النص، يعني سواء لم تسمع أو سمعت، أبعد النص، أبعد الوحي، أبعد رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتعال حتى نحكم العقل في قضية الآخرة. الآخرة هي الغيب المطلق، الغيب الأكبر. هناك غيب جزئي، هناك غيب كلي. ما يتعلق بعوالم الآخرة غيب كلي، بل وجود الله عز وجل هو الغيب المطلق. الذين يؤمنوا بالغيب، هذه أول صفة من صفات المتقين، أعدت للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن نحن بين يدي عقل يحكم الآن، بشرط ألا يكون لديه تصور مسبق، يعني لا يكون جاحدا في الأصل، لأن الجاحد كما قلنا يتلمس لإثبات جحوده كل الأدلة. حتى لو واجهته بأدلة خلاف ما هو عليه من تصور لا سارع مباشرة، لا ليفهم الدليل على وجهه، وإنما ليرد على هذا الدليل وليفنده. إذا قال العقل في الآخرة ما الذي يقوله؟ يقول الآخرة أنا في حكمي أنها من جنس الجائز، لأن العقل يدور مع أقسامه، أقسام حكمه، أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز، يعني واجب ومستحيل وجائز. ومر معنى أن الواجب لا يتصور عدمه، والمستحيل لا يتصور وجوده، لا يقبل الوجود، والجائز ما يستوي فيه طرفه، يستوي فيه الوجود والعدم. إذن العقل يقول هي جائزة. قلنا ما دليلك على أنها جائزة؟ لماذا أنت قلت جائزة؟ نسألهم ما في مانع أبدا، ونتحرى في السؤال. يقول لأنكم تخبروننا عن وجود الآخرة، وجود ونحن في وجود، يختلف الوجود الذي نحن فيه عن الوجود الذي أخبرتمونا عنه بصفات. إذا ثبتت الذات، ذات الموجود يعني الآخرة من حيث هي وجود، مع ذلك أنها من جنس الجائز الذي لا يرفضه العقل. العقل لا يجوز له أن يقوم في آخرة. الهوى يقول ما في آخرة، والشهوات النفسية الهابطة تقول ما في آخرة، والإلحاد، نزغة الإلحاد ونزغات شيطانية من وراء أنه ما في آخرة. أما العقل المجرد، حكم العقل، يقول هي من جنس الجائز. وقد قال العلماء الآخرة من جنس الجائز، يعني ما يستوي طرفه، يعني يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون. ننتقل الآن، وهذا من أقسام الحكم العقلي، إلى أيرجح جانب الوجود على جانب العدم، إذ يستوي وجودها وعدمها، هل يرجح؟ نعم يرجح. بما رجحتم وجوب الوجود، الوجوب العرضي، هذا يسمى وجوب عرضي. بما رجحتم؟ قال رجحنا بالخبر، نحن بلا خبر نقول جائز الآخرة، جاء الخبر يقول في آخرة. إذن الخبر رجح الوجود، وحيث يرجح الوجود ينتفي المقابل، لأن الجائز حيث يستوي الطرفان، إذا رجح طرف انتفى طرف آخر. إذن الآخرة يثبتها النص وقوعا، ويثبتها العقل جوازا، جواز وقوع، جواز وقوع. أي تحول الواجب العقلي، ما في مانع من هذا ترى، لأنه المسألة الآن يظن بعض أولئك الملاحدة أن المسلم خرف وأبله وسطحي وغيبي وطوباوي، أما هو عقلاني. قل له تعال مع العقل، والله ما منخرج عن العقل بإذن الله عز وجل. فيما يتعلق بالواجب، الواجب إما أن يكون واجبا ذاتيا، وإما أن يكون واجبا عرضيا. من أين يأتي الواجب العرضي؟ قال من الجائز. ضع الجائز على السبورة، وتحت ألف واجب عرضي، باء مستحيل عرضي. إذن الجائز ينقلب إلى واجب عرضي ومستحيل عرضي. أعطيني مثال من المغيبات، أبو بكر الصديق وأبو جهل، أنا ما أريد أن أجمع بينهما حتى في السياق، لكن من أجل التدليل فقط. الصديق وأبو جهل بصرف النظر عما كان عليه الآن، من حيث كونهما من أبناء آدم، يجوز أن يدخلا الجنة وأن يدخلا النار، جواز عقلي هذا. إذا جاءت النصوص تقول لا أبو بكر في الجنة، وجاءت النصوص تقول لا أبو جهل في النار، ما الذي يرجح الجنة لأبي بكر والنار لأبي جهل؟ قال النص في الأصل يجوز عقلان، يجوز هذا ويجوز هذا. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام الجائز ينقلب إلى واجب عرضي ومستحيل عرضي، يعني يستحيل على أبي جهل أن يدخل الجنة، ويستحيل أن يدخل أبو بكر النار. الاستحالة هنا قررناها بناء على النص، والنص لا يكذب، النص واحد، هي الآخرة كلها واحد. فيما يتعلق بالآخرة، وعد الله عز وجل وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا، هذا وعد من الله عز وجل، وعد الله لا يتخلف، إنك لا تخلف الميعاد. قضايا كلها متشابكة وكلها عقلية، نحن ما خرجنا عن العقل. نأتي الآن لما يتعلق بعالم البرزخ. كثير أو بعض أولئك الذين الآن يتسنمون منابر التوجيه يقطع هو بأنه لا آخرة. نقول له نحن استمعنا إليك، وأنا بدي استمع إلى الله عز وجل، وبدي استمع إلى رسول صلى الله عليه وسلم. ترى إذا أخبرني الله عز وجل عن الآخرة، عن البرزخ، هل أقبل كلامك أنا؟ لا أقبل كلامك، بل أنقضه. أنا معي قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا أنا بستمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن بين يدي أحاديث، إذا جاءت الأحاديث ولا ألتفت لقوله، بل إذا التفت إليه ألتفت إليه لأنقضه. ومن هنا هناك مجموعة من المبادئ ومن المنطلقات البدهية والعقلية والشرعية ينبغي أن يصاغ منها، يبنى منها عقل المسلم. ألست مسلما أنت؟ إذا كان كافرا أنا ما أناقشه بعالم برزخ، على فكرة إذا كان كافرا أناقشه بوجود الله عز وجل. والحمد لله أن الوجود الذي هو الأصل إنما ثبت بالدليل العقلي، بل بالأدلة العقلية. ثم ما يتعلق الآن بهذه المبادئ، منها لا يصح أن نثبت وجود غيب أو ننفي ووجود غيب بالهوى. إثبات غيب بالنص ونفي غيب بالنص، ونحن مع النصوص، والنصوص ترجع إلى كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل من أراد أن يدخل عالم الغيب كأن أسأله أقول له: أتؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر؟ أتؤمن؟ قل لي لا. قل لي لماذا؟ قل لي لأني لا أرى. أولا هو أراد أن يحول الخبر الذي يعتمد على التصديق بمضمونه، أنا أصدق مضمون الخبر، يريد أن ينقله إلى حس، يريد أن يرى. وهذا مذهب يهود، بعد ما أراهم الله عز وجل على يد الكريم موسى عليه السلام معجزات، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أنا ما أقبل بهذا، خاصة أن المغيبات منها لما يقع، قل لما في مشكلة، لكن لما سيقع يعني منها ساحة العرض على الله عز وجل. أنا أؤمن بأننا سنعرض على الله عز وجل يومئذ تعرضون، مؤمن بهذا، يوم أنتم بارزون لا يخفى على الله منكم شيء. إذا كنت آمنت هذا لم يقع، كيف بدي أنا أريك إياه؟ بقلع لك عينيك وبرسلها بالبريد السريع إلى الآخرة ثم أستردها عبر الأثير. هذه خنفشاريات في التصور، هذا لا يريد حقيقة أن يتوافق مع الحقائق. ومن هنا لا بد لإثبات الغيب أي غيب أو نفيه، لا بد له من نص، ولا يصح أن أدخل المغيبات إلا بالنص. إذن ما دور العقل الآن؟ دور العقل إثبات النص، إذا ثبت أنه آية ثبت، إذا ثبت أنه حديث ثبت. إذا تمكن العقل من القيام بوظيفته وهي إثبات النص، يبقى موقف العقل الإيمان بهذا الخبر، يعني أثبته ثم أؤمن به. العقل الشرعي أنا آمنت بالله وآمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم هو جاءني ليخبرني، أنا بمقتضى إيماني بالرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أسلم بالخبر الذي جاءني عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هل يفسد علي هذا التصور أني لا أدري الكيفية؟ هذا تكلمنا عنه كثيرا، وجيد أن تدري أنه نفي البعد عن فهم الكيفية أو تصور الكيفية لا ينقض لك إيمانك. المهم أن تؤمن بعالم الخبر، سواء كيف يقعد، كيف يجلس، كيف يفتح له نافذة، كيف يمد له في قبره، كيف يأتي منكر ونكير، ما الأسئلة، ما مضمونها إلى آخره. إذا جاءت النصوص تخبرنا على رأس العين، وإذا لم يأتي نص يفصل، أنا مع إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أو كما جاء في الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عدم تصوري، عدم تمكني من تصور الكيفية لا يسد علي إيماني. إيمانك صحيح ولو لم تدرك الكيفية. نأتي الآن لقضية السؤال، هل هناك سؤال في القبر؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في نهاية الصلاة أن نعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المحيا والممات، من فتنة القبر، من فتنة المسيح الدجال، طيب أيعلمنا أن نعوذ بالله من أمر لا يقع؟ لا يمكن. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المقبرة السلام عليكم، كم سلام عليكم، معك في حضور، أم يوجهنا صلى الله عليه وسلم لنسلم على الحجارة؟ حاشا صلى الله عليه وسلم أن يوجه الأمة للسلام على الحجارة. وقل مثل هذا، لذلك هؤلاء ترى ما عندهم دليل إلا الوقوع في مستنقع الحس. نحن لا ننكر الحس، أنا لا أنكر أني لا أرى ولا أسمع ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، لا أنكر، لكن أؤمن إيماني بالغيب بهذا. نأتي الآن لبعض المسائل التي عرضها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بناء على النصوص، ثم بعد ذلك إذا وجدنا فرصة أكملنا، وإلا سنبدأ إن شاء الله عز وجل، إذا لم ننتهي سنكمل، وإذا انتهينا سنبدأ بكتاب حياة الصحابة، وهو كتاب من أنفس ما كتب في السير العملية. أنا أخذت معنى السير العملية حياة الصحابة في حلهم وترحالهم، في حربهم، في سلمهم، في جوعهم، في عطشهم، في بردهم، في زواجهم، في آدابهم، في دعوتهم، في كل ما يتعلق بحياتهم، حيث نقرأه. ونسأل الله عز وجل مع البدايات إذا كان يسر لنا إن شاء الله تعالى أن نطبق، أن نستفيد من هذه السيرة العطرة. سؤال منكر ونكير، قال العلماء يكون بعد تمام الدفن، هذا على الغالب حتى ما يتوهم متوهم يقول طيب ما دفننا، بده يتفلسف يعني، بيقول صلوا بالثلاجة 3 سنين لأنه مو معروف كذا إلى آخره، أو أرسل إلى كلية الطب للتشريح صار قطع، ولو قطع ما لنا علاقة بالجسم، نحن لنا علاقة متى ما خرجت الروح من البدن صارت العلاقة مع الروح والبدن تبع لهذه الروح، هي الدار الثانية، دارنا هنا روح وبدن، البدن هو الظاهر، أنا أراك بعيني وأسمعك بأذني وألمسك بكفي وأشم عطرك الذي هو ياسمين أو ورد، والله ما أدري ما الذي تضعه أنت بأنفي. إذن نحن أمام حس في الدنيا، الحس يباشر الحس في عالم برزخ، المعنى يباشر المعنى ومن وراء الحس اعكس، هذا فهمناه، هذا من الفهوم، وكيف سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى كيف يكون الأمر. قال يقوم بعد الدفن، طيب لو لم يدفن يسأل، لو أكلته الطير يسأل، لو ابتلعه التمساح يسأل، لو أنه أحرق ولم يبق منه إلا الرماد يسأل. المسألة قال بعد الدفن بناء على الغالب، ثم أماته فأقبره، أكل من يموت يقبر؟ هناك من لا يقبر، هناك قبره في المحيط، هناك وأنتم تعرفون أولئك الذين قد أخرجوا من ديارهم بالطاغوت، هؤلاء في البحر، كم من إنسان قد غرق في البحر صار طعاما، هؤلاء يسألون سألون، دعك الآن من كيف مات، المهم أنه خرج من دائرة التكليف أو من دار التكليف. إذن هنا لما بقول بعد تمام الدفن، من نفترض الحالة العادية، توفي، غسل، كفن، حمل، وضع في على شفير قبره، دفن، قبل الانصراف يأتي منكر ونكير، وإذلك ما يسمى بالتلقين، تلقين أن يذكر الميت بأنه سيأتيه فليثبت. أيسمع؟ لو ما يسمع ما كان التلقين له معنى. قضية التلقين هذه مختلفة فيها عند العلماء، الإمام النووي يرجحها، بل ابن تيمية رحمه الله والتيميون اليوم حتى في بعض الأحوال لا علاقة لهم بابن تيمية نفسه، وهذا صار يعني بالتجربة لما قلنا لابن تيمية قالوا إذا قال ابن تيمية، ولو ما قلت إن ابن تيمية لو كان معه ابن تيمية بقول قال ابن تيمية الآن وإن كان ابن. المهم ابن تيمية نفسه بيقول مسيرة التلقين يعتبرها الأحكام التالية: إما ممتنعة وإما واجبة وإما جائزة. وهو يقول أنا أقول جائزة، هو نفسه يقول أنا جائزة. طيب ماذا جائزة؟ خلاص جائزة. إذا لا ينكرها قضية حيث يقول جائزة لا ينكرها. قلت الإمام نووي يثبتها، وكثير من العلماء أثبتوا التلقين وهو أن يقف ليذكر هذا الميت إذا يسمع. من هنا قال بعث وعند انصراف الناس. ففي الحديث لما قال ففي الحديث أنا راحني، أتدري لماذا؟ لأنه أنت كيف تقول أنه يسأل دون خبر؟ إذا ما في خبر أنت ابتدأت فقلت نحن فيما يتعلق بالمغيبات لا نثبت إلا بالنص ولا ننفي إلا بالنص. لو أن النص جاء ينفي أنه لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال باب الافتراض وهذا ثبت عنه ما في برزخ بل ما في آخرة، يلا قال ما في آخرة، ما في آخرة، لأنه نحن نتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم المغيبات. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هنا بعدما قال بعد الدفن وقبل الانصراف أو بعد الانصراف أو بعيد الانصراف وإنه لا يسمع قرع نعالهم في الحديث، يسمع معته هو الآن مع من هم فوق سطح الأرض. صحيح جثته قد وري أمرها في القبر وهيل عليها التراب، لكن يبقى روحه الآن روحه لا علاقة بأولئك الذين يدبون فوق هذه الأرض. عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العبد، إن للتوكيد، وأظن أنا لما كانت مسألة المغيبات كأنما احتيج الأمر إلى التوكيد، توكيد بإن، إن العبد إذا وضع في قبره واحد، إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه اثنين، وإنه لا يسمع سماع، السماع أكده مؤكدين الرسول صلى الله عليه وسلم بإن واللام المزحلقة هذه، وإنه لا يسمع، وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه العبارة فيها اختلافات في الروايات، ما تقول في هذا الرجل في الروايات، ويعلل هذا بأنه هم أبهموا عليه أمر الجواب من أجل أن يختبر، لأنه هما فتانا، يعني باب الاختبار الأخير الذي يبدأ مع دخوله عالم البرزخ. يقولون فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة. قد يقول القائل طيب لماذا يريه الملكان مقعده من النار مع أنه هو مقعده مآله إلى الجنة؟ قال هذه لا علاقة بالفطرة. ما الفطرة؟ أغلب الناس لا يتذوقون حلاوة النجاة إلا بعد المحنة، إلا بعد المشقة، إلا بعد الأزمة. يعني غرق فذاق طعم الموت بالغرق ثم أنجي، الآن يدري ما معنى أنه أنقذ. أما أنا في البيت والله ولا مرة ذقت معنى أني أنقذ إلا مرة واحدة كنت في الإسكندرية خفت وكنت أن إلى آخره وبعدين لحظة. إذا لم تذق الطعم، طعم المحنة، ما عرفت. ولذلك من جملة ما يقولون إن الذي هو راكب لا يدري مشقة الراجل، إن الذي لا يجد أجرة البيت لا يجد أجرة البيت، أو إن الذي يجد أجرة البيت لا يدري ما معنى أنه لا يجد أجرة البيت في المقابل، وإن الذي ليس معه أو معه الكثير من الأموال لا يدري حاجة المريض إلى ثمن الدواء. هي كلها صحيحة ترى، يعني لا يدري وحشة الغربة إلا المغترب. أما القار لا يدري معنى الجوع من كان كرشه 6 أمتار بين يديه. أي جوع هذا؟ عم بتجشى، تجشؤه بيصل إلى من؟ إلى من يصل؟ إذن نحن أمام سر. لماذا؟ اقرأ القرآن أنت في أواخر سورة آل عمران، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. من زحزح وأدخل، يعني قدم الزحزح على إدخال، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هنا يريه، ثم يقول وأما الكافر أو المنافق، المنافق لا المنافق نفاقا سلوكيا، وإن المنافق نفاقا عقديا، يعني باطنه كافر لكن ما يجرؤ على أن يعلن عن كفره، وإنما يعلن عن كفره في نفثات، في تصريحات، في تقريرات، في قرارات، في كذا، ما بستطيع يخبي في هذه الحالة. الكافر والمنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، والله سمعت أنا كذا، والله سمعت مرة هاجموه هكذا، والله معناته عم يتابع الأخبار، لا مشكلة، هذا ما بيستفيد شيء. فيقال لا دريت ولا أتليت، تليت العلاقة بلا دريت، يعني الله لا يدريك إن شاء الله، لأنه الآن دخل في عالم برزخ. ثم يضرب بمطرقة من حديد. لاحظ الآن تصور المطرقة هنا في عالم برزخ تصور يتلائم مع الجو اللي هو فيه. قد أنا لا أستطيع أن أفهم الضرب بالمطرقة وبالقبر، قد لا أفهمه كتصور كصورة يعني، لكن هو سيضرب، وهذا له علاقة مع المرزخ. ثم يقول بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، والثقلان هما الإنس والجن. لماذا الثقلان لا يسمعان الصيحة؟ أتدري لو أن الذين يشيعون الميت وكان من المنافقين، باب إن شاء الله ما بيكون منافقين لكن كان منافقين وضرب، تصور أنه ستلحق بالمشيعين واحد بالهند واحد بالفلبين واحد في الصين واحد في إفريقيا واحد كيف، شهود هو سيصح بيرجعوا مهبولين من حيبان وطيق مثل هذه، لأن الثقلين يدوران مع التكليف وهما مطالبان بأن يؤمنوا، وإذا سمعا لم يعد هناك غير هاي الصفحة والله ما بحاجة للأحاديث وقتها، لأنه هاي صيحة أكثر من هذا. إذا كأنما حولنا الغيب إلى شهادة، ولا يصح إيمان إلى من تقل الغيب إلى شهادة. ألا ترى معي بأنه إذا جاءني أن الملك ليقبض روحي، والله في ملائكة تاري، أنا في ملائكة بعد ما رأيته هذا ما بينفعني، أنا الذي ينفعني أن نؤمن بوجود المغيبات قبل وقوعها. إذا نسمع وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فقال يهود يعذبون في قبورهم. هذه رسالة مبعثة لكثير من الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر إلى آخره، يهود يعذبون في قبورهم. هذا الحديث في البخاري ومسلم، يعني ناتي بال يعني هذا متكئات، انا مع الخبر، فاذا جاء واحد قال لي انا ما بعتبر لا البخاري ولا مسلم، مشكلته ليس في البرزخ، لا، مشكلته في انه نفى احاديث ثابته، هي مشكله ثانيه، ليس مشكله. انتم سمعتم بهذا الذي قال البخاري ما في واحد اسمه البخاري، ثم أتى بدليل مذهل بدل على بهم نحن من نقول عنه السردائي، وأنا ما بعرف شو معنى السردائي والله، يعني بهم كامل، يعني مصنع بهم، بيقول وإلا إذا كان في بخاري هكذا أعطوني، هو جالس بالقناع على القناع، أعطوني مسودة لكتابي، الله يسود وجهك إن شاء الله، أو إن شاء الله ببيض وجهك عن طريق التصحيح والإيمان. قال بده مسودة ابن الحلال، ما ابن الحلال حقيقة بده مسودة عن البخاري، يخرب بيت شيطانك، يخرب بيت شيطانك، ما أغباك حقيقة. المهم وعن أم البشر قالت دخل علي صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط، في حائط عند البستان، وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف ولا أنت يا دكتور أعرف، هو إذا كان صحيح دكتور ما أظن في بعضهم يشتريها شراء. مين أعرف؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف بالغيب يا ترى منك أنت ولا ما أعرف؟ قصدي أنا تكون مشكلته نفي الحديث من أجل ألا يؤمن بمضمونه، مضمونه ما يريد أن يؤمن به، أو لأنه مخربه في الأصل. عن أم البشر دخل عليه صلى الله عليه وسلم وأنا في حيط وهو يقول تعوذ بالله من عذاب القبر. فقلت يا رسول الله للقبر عذاب؟ مثل هذا السؤال الآن يأتي أيضا غبي من الأغبياء يقولها ما يدرون. هذه المرأة هي التي حدثت، ولعلها لم يصلها بعد حتى وصلها الآن، ما قال تعوذوا، ما يريد أن يخبرها. لكن هل كل الصحابة هكذا يقولوا العذاب؟ هناك صحابة قدروا ذلك، ولا يشترط بكل الصحابة، خاصة في طريق البناء. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الاعتقاد لبنة لبنة، فما مو دفعة واحدة، كلها جاءت دفعة واحدة. فخبرهم عن الكليات، خبرهم عن وجود الله وعن صفات الله عز وجل وعن الجنة وعن النار وعن الحساب. قالت يا رسول الله للقبر عذاب؟ قال إنهم لا يعذبون. قلنا إن واللام لا مزحة لقوا إن للتوكيد، لأنه هي لما قالت للقبر عذاب كأنما وقفت موقف المستغرب، خليها مو المنكر أو الذي يعني ما هضم هذا المعنى. فقال إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. في بعض الحيوانات تبشم، وهذا مجرب، تبشم بمعنى أنها تأكل تأكل تأكل وما في أنسولين، ما في هضم، ما في هضم، بتشير بطنها، تكبر تكبر تكبر، بتنفجر. ما الحل؟ الحل حقنة. أنا الآن عندي أنا مقول يا طبيب يا دكتور بيطري تعال رتبها، بيعطيها حقنة إلى آخره. قال لا، كانوا بالأول يأتون بالبهائم التي أصيبت بمثل هذا إلى قبور الكفار، ضح تحت الكفار، كل الكفار وأنواعهم يعني، إلى قبور الكفار. مذ أن تقترب الدابة الممتلئة بطنها كد أن تطق، مذ أن تقترب تسلط، طالع كشي بطنها وتشرد، ما تستطيع تمسكها، لأنه هي لاحظ ماذا قال، لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم. هذا في صحيح أبي حاتم. نأتي الآن لخبر هذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو ظاهر الأحاديث. قلنا ظاهر الأحاديث لأنه السمعيات كما قلنا. وقد عقب شارح الفقه الأكبر، في عندنا الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهناك من شرح مثل ماتوردي أبو منصور الماتوردي وغيره شرحوا الفقه الأكبر. يقول شرح على أقوال في علاقة الروح بالجسد عند السؤال، فقال والصحيح نحن نؤمن بذلك ولا نشتغل بكيفيته. ما لي علاقة أنا كيف، دعك بكرة بتشوف، لكن إن شاء الله ما بتكون إلا من السعداء. كما نبه عليه بدقائق الأخبار وغيره، هذا بشرح الفقه الأكبر. وثمة أقوال أيضا، هذه مسألة صارت شبه واضحة، لكن في أقوال هل هناك تكرار السؤال. قال وثمة أقوال بعدد الأيام التي يسأل فيها الميت، منها أن المؤمن يسأل 7 أيام والكافر 40 حتى ينهك. قال الإمام أبو حنيفة ونقر بأن سؤال منكر ونكير حق لورود الأحاديث، هذا في الفقه الأكبر لأبي حنيفة. نقول لهؤلاء الآن الذين تخرجوا بالدراسة المنزلية وأخذوا دكتوراه بأطروحة وصح يلا ما اشتروها شراء، نقول أنت أعرف ولا أبو حنيفة في عصره؟ أعرف. ثم هو أبو حنيفة المقول نقره، بظن أنت أبله، هو أبله، أقام هذه المدرسة الفقهية العريقة الشامخة، وهو ما يدري الأخبار، ما يستطيع أن يبني، لأن أمر الغيب قلت أنا نقف في حاجز بيننا وبين الغيب، حاجز، روح على المقبرة أنت ما ترى إلا القبور، تراب يعني تراب الأعمدة هذه. ويسألان كل واحد بلسان على الصحيح، لما قال على الصحيح هناك من قال هناك من قال هناك من قال، لكن أقرب الأقوال على الصحيح أنه أنت عربي تسأل باللغة العربية، أنت هندي باللغة الهندية، أنت صيني حتى بالهندية بيجي قالوا 700 لغة، وقالوا بالصين وبالكذا كل لاحظ. ويسألان كل أحد بلساني على الصحيح. قال ابن أبي جمرة، هذا قمة في الشرح، إنه على قدر حال علمك، على قدر حال علمك في هذه الدنيا تكون حالك في تلك الدار. كيف أنت؟ وإذا التضلع ربط العلماء بين الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحوض الآن، فصلى الله عليه وسلم ورث العلم، فبمقدار ما تضلعت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعني العلم هناك بيكون تضلع، بقدر ما استقمت على الشريعة قدماك يثبتهما الله عز وجل على الصراط بقدر إلى آخره، كما أنت هنا تكون هناك. ثم قال ولذلك حين قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن فتاني قبر، سمع عمر أنه في هناك فتانا قبرين، فقال أيكون معي عقلي بالأول؟ هذا السؤال. قيل نعم، قال لا أبالي، وذلك لعلمه أن علمه يكون على أكمل حالات الإيمان. يعني إذا درست أنت 50 سنة أن هناك سؤال قبر سؤال قبر سؤال قبر، ثم إذا وجعت هناك تقول والله أنا متعجب يا جماعة من أين أتيتم أنتم، أنا ما معي خبر، ما هذا لا يحصل. لكن المصيبة في الذي لا يعرف ولا يبلغ. قال ولا بد من سؤال الميت، هذه نقطة لعلها ترد على بعض الإشكالات، لا بد من سؤال ولو تمزقت أعضاؤه. ما العلاقة؟ تفتتت الأعضاء بصاروخ، صاروخ على مستوى إيماني عالي جدا، مستوى إنساني كريم، مستوى وحشي، ولو تمزق الأعضاء أو أكلته السباع في أجوافها، إذ لا يبعد، بقول لا يبعد حتى يقرب لك إياها فقط، أنا ما بهمني، المهم أنه يقع السؤال، أما كيف وأين ما لي علاقة فيه. لا يبعد أن الله تعالى يعيد له الروح في أعضائه أو بعض أعضائه ولو كانت متفرقة، لأن قدرته تعالى صالحة لذلك. قلنا أن البدن كتلة متماسكة متآلفة متعاونة، كتلة ترجع إلى الروح، عمل الروح فيها، إذا خرجت الروح أنتن البدن، بعد يومين ثلاثة أربعة بتشد أنفك أنت. إذن الذي يقوم بالبدن إنما هو الروح، والذي يقوم بالروح إنما هو الله عز وجل الحي القيوم. يعني الروح قائم بالله عز وجل والبدن قائم بالروح. فيما يتعلق بهذه الأحوال، ما المانع أن يكون هناك جزء من البدن، لو الأذن فقط الأذن، أو خلية من خليات البدن، ما في مشكلة، ثم تعلقت الروح بها ليبقى لون اتصال بين الروح والبدن، لئلا يقال إنه البرزخ كله روح وما في علاقة البدن. وهذا ينطلق الآخر أيضا في الجنة، روح وبدن روح وبدن، بل إن البدن سيكون على أكمل وجوده البدن. يعني أنت يخلق لك بدنك غير قابل للتلف، ولا المثل الأعلى، مثل إذا في صناعة وصناعة تزول أو تذوب بعد 10 سنين، لكن أنت باعتبار عندك خبرة هذه الصنعة أقمتها ثانية على أنه تبقى 100 سنة، أنت بالنسبة لك يمكن أن تفهم هذا. يعني بالأول كان 6 شهور فقط بنتهي، بعدين صار 2 سنين، بعدين صار 4 سنوات، بعدين صار 10 سنوات، فلا يبعد، بل هذا هو الحق إن شاء الله. أجسادنا يبنيها الله عز وجل بناء أبديا لا يعرف التلف، ما في خلايا تموت في البدن، ما في جوع، ما في إلى آخره. وليعلم أن عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الدنيا. أنا نايم لا، روحي في الأحلام صارت، روحي أشرقت على باطني ولم تشرق على ظاهري، لو أشرقت على ظاهري كانت اليقظة. ثم الآن هل تعود الروح إلي؟ نعم، إذا لم يكن أجلي قد انتهى تعود الروح إلي. اللهم باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك أرفعه، إن حبست نفسي فارحمها، وإن أطلقتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. معناتها لكن متى ما خرجت على أنه انتهى الأجل مع كل أهل الأرض يمكن أن يردوها. ولذلك عود الروح إلى البدن في عالم برزخ غير عود الروح إلى البدن بعد النوم وعند اليقظة، وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض وجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ وفي القيام له حكم يغصه. يعني هذا المثال القريب موضوع القمر، موضوع القمر وزني 80 إذا وقفت على سطح القمر وجبنا الميزان بيطلع 8 كيلو أو 10، يعني قسم. واضح؟ لماذا؟ لأنه تختلف الجاذبية، هذا الثقل الآن 80 في جاذبية، أنا أؤمن بها أصدق بها لأنه غيبها في عيد ما أدري جاذبية، لكن لو أننا أجرينا تجربة على سطح القمر أنا 8 كيلو، طيب هون 80، والله علوا هؤلاء الذين يسعون إلى تخصيص الوزن إلى القمر وبيقوا هناك ويريحون من قوشهم. المهم ثم يقول: ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك، وإن كان التراب قد لا يتغير. ما التراب؟ قال إنه أي قضاه جلسا. قلت طيب بقيت الحجر هذه كما هي مثل ما وضعناها تماما. قال له ما شرط أنه أقعداه ليس كأقعداه هنا، هنا بضرب رأسي أنا بالكذا وأقوم. ثم يقول: وما يقرب هذه المسألة أن النائم يحصل له في منامه لذة وألم. اثنين أخوين، هذا يرى حاله في راحة والثاني يرى حاله في شدة، هذا نائم إلى جانب هذا، لا هذا لا يدري محل الآخر إلى آخر، وهذا عالم برزخ قريب من هذا المعنى. وذلك يحصل للروح والبدن، فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا يحس به، حتى أن النائم قد يصيح من شدة الألم ويسمع اليقظان صياحة أحيانا، وإذا كلمه لا يسمعه النائم، فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها وأنه يسمع قرع النعال، وقد قال الرسول لقتلى بدر من المشركين: أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ولما سأله الصحابي عن ذلك قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. نحن وصلنا إلى ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بعالم البرزخ. نسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور للإيمان بالغيب حتى كأنما هو شهادة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ لهم حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.